مشكلة ما حبيت أمرك كل حد انطالها لا قلبي في ساعة مجيء قالها لبيه يوم يقولها أحس قوله ضعت فيه لبيه لو تدري أصايل بعدها وش حالها